إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، نفحتنا ريح طيبة ما شاء الله، تحملون طاقة زهور. نعم نعم، لقد قطفتها من حديقتنا وأحضرتها هدية لك يا شيخ. شكرا شكرا. وهي من النوع الفواح الذي يستخدم في صناعة العطور. هدية مقبولة، ضعها في هذه الزهرية. حسنا شكرا شكرا. خذ الكتاب لنبدأ الدرس. نعم نعم. خرجت البارحة من الدرس وفي خاطري بعض الأسئلة. ما معنى كلمة الخليل؟ حتى لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليلا. في اللغة الخليل الصديق الخالص، وعلى هذا فليس للإنسان إلا خليل واحد. أما الصداقة فتتنوع، ويكون للإنسان صديق وأصدقاء، فالخليل هي أخص الخصوص. فالخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، كما ورد في الحديث عند مسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ومعنى صاحبكم أي نبيكم، ذكرها بهذا اللفظ تواضعا، فعلى هذا لا يمكنه أن يتخذ أبا بكر خليلا، لأنه خليل الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكانت الأخوة في الله عوضا عنها. أفهمتما؟ نعم. اقرأ يا بني من زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نعم نعم. كيف عد الأخوة هنا عامة؟ هل الخاصة أخوة النسب؟ الكلام هنا يدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحبة والأخوة. فالأخوة هنا عامة، فهي مأخوذة من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولا تحتاج إلى رابطة النسب أو التلاقي والمصاحبة. فالمسلم أخو المسلم، لقيه أم لم يلقه، عاصره أو لم يعاصره. ولهذا عدنا النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا. أما الصحبة فهي أخص، لأنها تحتاج إلى معاصرة ولقاء. فالصحابة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه، ومن بعدهم إخوانه في الإسلام. تابع. فالصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. من هذا نفهم أن الصحبة درجات، وكذلك الأخوة. فهي لا تشبه الخلة، لأنها تتعدد، فإذا تعددت اختلفت درجتها. نعم. وقد حاز الصديق على أعلى مراتبها لخلال امتاز بها عن غيره. وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من يهود، وكتب بينه وبينهم كتابا. نعم نعم. ما أهم ما ورد في هذا الكتاب؟ هي صحيفة مفصلة، ولكن أهم ما ورد فيها أنه أقر اليهود على دينهم وحيازة أموالهم، وأن على الجميع مسلمين ويهود أن يقاتلوا من أراد بالمدينة سوءا، وأن يكون بينهم المناصحة وعدم الغش، وإن حدث خلاف أو شجار فمرده إلى الله ورسوله، كما أن الجميع آمنون في المدينة، وأن هذا الكتاب لا يحمي الآثم أو الظالم، فمن فعل شيئا من هذا يؤخذ بقدر إثمه أو ظلمه. نعم. وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وأن لإسلامه قصة طريفة. هذا صحيح، فاسمه الحسين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم، وعبد الله لم يكن في المجلس، فأثنوا عليه خيرا. ثم ظهر عبد الله وأعلن إسلامه ودعاهم إلى الإسلام، فانقلبوا عليه واتهموه بعد مدحه بأشنع التهم. فهذه هي طباعهم، لا يتورعون عن الكذب من أجل أنفسهم ومن أجل قلب الحقائق مهما كانت صحيحة. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نعم. وحاربه الثلاثة، فمن على بني قينقاع. ما سبب حربهم وكيف من على بني قينقاع؟ أبى اليهود أن يعيشوا مسالمين في ظل الإسلام ونبي الإسلام، فشرعوا يعملون على زعزعة أمن المسلمين من الداخل، والتآمر مع ضعاف القلوب من المسلمين للكيد للإسلام ونبي الإسلام. أثار النعرات الجاهلية بين الأوس والخزرج، وكادوا ينجحون في شق الصف وإحداث الفتنة، وكلما فشلوا في مؤامرة دبروا غيرها. فبنو قينقاع كانوا أهل صنعة وصياغة للذهب، فتحرشوا بامرأة مسلمة كانت في سوقهم، فلما أحست بمكرهم استغاثت بالمسلمين، فأقدم شاب من المسلمين فقتل المعتدي، ثم هجموا على الشاب فقتلوه وأظهروا شرهم فنقضوا العهد. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، فاستسلموا بعد 15 ليلة. فأسرع ابن سلول زعيم المنافقين ليشفع فيهم، فأطلقهم له، واكتفى المسلمون بمصادرة أموالهم فرحلوا باتجاه الشام. وأجلى بني النضير. نعم، أظنك تعرف قصة إجلائهم يا خالد. نعم، وقصتهم مرت في سورة الحشر. نعم. وهم الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء حجر رحى عليه وهو جالس قرب حائط له، فانكشف أمرهم وبهذا نقضوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع نخيلهم، فاستسلموا على شرط حقن دمائهم وتسليم أسلحتهم، فخرجوا من المدينة، فسكن بعضهم في خيبر ورحل الآخرون إلى الشام. أحسنت أحسنت، تابع يا أحمد. وقتل بني قريظة. وهؤلاء أيضا نقضوا العهد في أخطر معركة كانت بين المسلمين وقريش، وهي معركة الخندق. فعوضا عن الالتزام بالوقوف مع المسلمين تآمروا مع قريش، وبعد انسحاب قريش بالريح المزلزلة تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فاستسلموا وحكم فيهم حليفهم سعد بن معاذ، فحكم على مقاتليهم بالقتل وأن تسبى الذرية. نعم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة. أنزلت سورة الأحزاب في بني قريظة أم بشأن قريش وحلفائها؟ من اسم السورة يتبين أنها نزلت بشأن ما حصل في غزوة الخندق، فكانت وصفا رائعا لما حصل في هذه الغزوة، وتعد غزوة بني قريظة امتدادا لغزوة الخندق. فسورة الأحزاب ذكرت غزوة الخندق بستة عشرة آية، وغزوة بني قريظة بآيتين فقط. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. تمام. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم. من فضل الله تعالى على المسلمين في صون قوتهم أن ألف بين قلوب الأنصار من أوس وخزرج. نعم. وتناسوا إلى الأبد ما كان بينهم في الجاهلية. أحسنت يا بني. فالإسلام إذا تعمق في القلوب أحدث مثل هذه الألفة، فيشعر كل مسلم أنه أخ للآخر، فلا يبغي عليه ولا يظلمه ولا يسلبه لأعدائه، فيكونون يدا واحدة على العدو الكافر. فما أحرى المسلمين في كل زمان أن يجعلوا من درس ألفة الأوس والخزرج نبراسا لهم. تابع يا بني. نعم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قوية الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أكان الإذن بالقتال للدفاع عن النفس وإعداد المقاتل المسلم؟ هذا صحيح، فالقتال في الفترة المكية يعني الانتحار، لذلك كان الأمر بالصبر رغم عنف الأعداء، كما في حالة تعذيب قريش للمسلمين المستضعفين. فلما أصبح للمسلمين أرض ووطن أذن لهم بالقتال إذا اشتدت عليهم وطأة الكفار. تابع. وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. نعم. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم. وهؤلاء هم المهاجرون. صح. مر معنا أثناء بيعة العقبة الثانية أن الأنصار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أن يميلوا بأسيافهم على أهل منى من الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بالقتال. أحسن. هذا صحيح، وهذه الحادثة قبل الهجرة بأشهر، إلا أن تكون الآية قد نزلت في هذه الأشهر فتكون في أواخر ما نزل في مكة. تابع لبني. الثالث قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الذين تبارزوا ثلاثة من كل فريق، وهنا ذكرت بالتثنية أي خصمان وليس خصوم، ألا تعني شيئا آخر؟ اعتمد ابن القيم في قوله على حديث ورد عند البخاري